إله الحق، لا إله إلا الله. أما أن ننفي دون إثبات كفر. مفهوم؟ لا بد أن تفهم، نسأل الله تعالى يفقهها. فبسم الله، إذا أنت عاشق شاب في الجسد لا تريد الإيمان ولا الإسلام ولا طاعة الرحمن ولا مغفرة، لا أرجوك أزيل يدك، أرجوك أزيل يدك، رأيك تقصح ما يهمكش. هي آخر علاج الكي هي الحسنة الصور، مو يبغى تحيدك أنت في الحب الصف كبرها تحيدها صافي. يلا يلا أزيل يدك، ما تخليش تقلق عليك، تخليش تقلق عليك، لا أزيل يدك، لا عافاك، هذا الله شرع جهة هي هي وشرع الله القصاص. القصاص حياة لأولي الألباب، حد يقام في الأرض خير من أن يطول 40 سنة. من أجل هذا شرع الله تعالى حدود عند الإنس والجن، الأحكام عند الإنس والجن، فاعتدوا الرؤيا إلى الأبصار، تعال تعال، لكن يرجع حاله إلى الحاكم وإلى ولي الأمر. هيا هيا، باش ما نكونوش بقوا حرام، حنا يضبطنا ضابط الشرع، فهمت؟ الدعوة إلى الله وتبيان الحق، تعال إلى الله، تعال تعال إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله تعال، هناك أدلك على الله. هيا باش نأذبك الشهوة اللي كتأجج في الداخل تاعك، نأذبها. كل واحد فينا قبل ما يتأذب ويتعذب عند الله خاصو يربي الشهوة ديالو، قد تزل بك، قد تحرقك، لكن تلجمها يوم ثم تحاول تفرق، تلجمها حتى تستقيم مع شرع الله وتبقى حياتك في استقامة. والذين جاهدوا فينا ونهدينا سبلنا، أما فيما مع كل واد يهيمون أنت مع الغاوية. يلا هيا هيا بسم الله نبدأ، نسأل الله تعالى يرحمنا ويوفقنا، يا رب ارحمنا يا رب، جدينا يا رب القسم الصغيرنا. هيا هيا والله العظيم ما كان عذبك يعني من أجل التأذيب، وإنما للتأذيب، الله تعالى أن يرحمك برحمته ويهديك. تعالى تمدد يدك علي، أنا معك الوقت ديالنا، فهمتي؟ هي أنا ضارني هنايا، راه كنضربها واحد الراقي. ضربها راقي ما كنضربش. أنا ما كنضربش. أوعتها بزاف. هي كتبت لك تخاف عليها. مابقاش تطنح عليا الدنيا هكذا، راه ما تفرش، تمدد. وشوف شحال مرات الثالثة راه تولي مشكل. يلا بسم الله. ماذا يفعل العاشق بالفتيات والنساء؟ طبعا الحال ما تشوفش الزوج متعطى على زواج، صح ولا لا؟ دير دكاوجك، راه ظهر هاد الوعي، دير انت تشا تخاف على اكثر مني، دير دكاوجك، كنتي تخاف عليها ما تأذيهاش وخرجي، دير دكاوجك، غمض عينك، صافي؟ يلا غمض عينك، خلع القيمة مني، يلا، يلا بسم الله. محمد جنة ولا نار، هي جنته والنار إن كانت في سبيل حبها لا يضر، ومن يتأذى هي ويظن سبحان الله كرم، لكن يجب أن نرفع الظلم على أختي لنا. مزيان مزيان. اصبر، تحب أصبر، كتحب أصبر، كتحب أصبر، كتحب أصبر، تحبها فاصبر، تعشقها فاصبر، تعشقها فاصبر، أرجوك أرجوك، تعشقها فاصبر، تحبها فاصبر. وهذه البداية. مازال مازال. طيب. طيب. طيب يا عدو والله. عدو نفسي. تكفر بالله لا تريد وعظا ولا بيانا، تستخف وتنافق دائما، تخادئ. تنافق وتخادع، تنافق من أجلها وتخادع، لا تريد استسلاما ولا خروجا ولا أن تكف طرف يدك عن الظلم والعيش، طيب والصحة كذلك، تعادي والدتها، تؤذي والدتها، ذق ذق من نفس الكأس الذي ذاقت منها، ذق، ما رأيك في هذا جيد؟ كذلك هي تؤذى، آذيتها أكثر منها، أنت آذيتها أكثر منها. قلت لك اعيدك، مازال مزيدة باقي، مازال لا صافي، لا مكينش، ما رحمكش صافي، ما رحمكش، ما رحمكش، الامر سهل، الله يعلمنا ويفهمنا. خنقتيها وخنقتيها، تموت ناري، بغيتها تموت ناري، عافاك بغيتها تموت. صافي خلعتيني، بغيتها تموت صافي. انا اقول لن تموت، انا غنزيد يلا. خنقتها، خنقتها ولا خنقتك؟ خنقتها ولا خنقتك؟ خنقتيني هكذا، واو وخنقتيني، قلت لك غتموت ناري، الله يعطيك الصحه، قلت لك غتموت. لا ما نموتش، غنخرج غنخرج غنخرج، تخرج غنخرج، تنافقني حتى انا، غنخرج تنافقني، اوه تنافقني حتى انا ناري، غنموت موت، تخنقت يا عباد الله، تخنقت ناري، جيت لك القلب ديالك تخنقت، غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها غطيها. ما الظن ان حينما نعظكم بقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوعظ ان نضعف، ولكن كنقولوا لعل هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودين رحمه اصلا نبين لكم حتى نخرجكم من الظلمات الى النور. لكن حينما تأبى وتصر اصرارا على الكفر وتعلي صوتك في الكفر في الشهوات، لا بد ان ناخذها على يدك. يوم غدا خلاص تعرف أن قوة الله عز وجل أقوى من قوة الشيطان والشهوات. فأنت حين تأتي إلى الله، صح أم لا؟ يلا استرح، عزلناك في الرأس وعطيناك تسرح، ونعذبك كذلك الآن في الرحيم وراك تسرح، باش تعرف أن الغاية ديالنا ماشي التعذيب. ونأتي إن شاء الله الآن إلى خطوة أقوى. ما كنتيش كتظنها كاع. فهمتي؟ يلا رجع رجع. رجع للكرسي نوض. نوض الكرسي. يا نوض الكرسي. نوض. نوض الكرسي. ريح ريح الكرسي. ريح ريح الكرسي. دعي راسك. دعي راسك. هاي. هاي دعي راسك. القدر. تكلمش معايا تكلمش معايا. صباح خليت لنا نغير مسقط مسقط مسقط يخلى مخط مبرعك مبرعك انت الله فيك ومن بعدها نقول لك شيء انت الله فيك انت الله فيك انت الله فيك انت الله فيك الله كيف ما كيفش وتصلي وراك القراف تقرا مفهمتيهش مفهمتيهش وما قلبك ما تفتح حيت مغلف بالعشق والحب باش نعرفوا ان الشهوات كتحجب على النور ديالك شو التعذيب وإنما تأدب نفهم ونلتقي لخطوط أخرى ربما ما غاديش تفهم حتى هي نعطيك خطوة أخرى إن شاء الله الآن خطوة أخرى احتجي لله عز وجل تائبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه خطبة ثانية، في مقابلها خطبة أخرى، وبإذن الله تتوب وتهتدي إلى علام الغيوب. ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك بكلامه وبأحكامه؟ أنا تريد أن تكون عابدا لله شاكرا لأنعمه؟ أنا تريد أن تكون مصليا راكعا ساجدا؟ ما أجمل الصلاة، ما أجمل الطاعة. أتخادعني؟ أتغشني؟ أتنافقني؟ أتداهيني خوفا من العذاب؟ وكم من كافر جاء عسيرا فهداه الله. يعجب ربنا من أقوام يساقون إلى الجنة بالسلاسل، جاءوا بالسلاسل ثم استمعوا للقرآن فأسلموا إلى الله عز وجل فأنجاهم الله من النار بعدما خرجوا ليقاتلوا يحاربوا الله ورسوله. الله تعالى حكيم، لعل بالعذاب تصلي وبالعذاب تركع وتسجد ثم يفتح الله قلبك للإيمان. ما ظنك؟ ما ظنك؟ تخادعني؟ تداهنني؟ تنافقني؟ تغشني؟ تخادعني؟ طيب لا طيب، أتغافل من أجل مصلحة أخرى. والصبر جميل، مفهوم؟ لكن العبرة بالخواتيم، وبعد الجلسة أتيقن من والدتها كيف تعاملت معها، صح؟ وكيف تعاملت مع ربها، صح؟ وكيف تعاملت أنت كذلك معها. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي أم لا؟ لا تضرني إنما تضر نفسك. اسمع، والله إني لك ناصح، أنت لا تضرني وإنما تضر نفسك. لا تضرني، إنما أنت تضر نفسك. أتسمع؟ لا تضرني إنما تضر نفسك. لماذا أضر نفسك؟ بالكفر قبل العشق، لأن العاصي وإن عصى الله قول لا إله إلا الله ينفعه في يوم من طعام ويعصره ما أصره. وأنا كيف شذبه؟ لأن التوحيد هو الذي ينجي من النار. التوحيد لا إله إلا الله ورسول الله هي التي تنجي من النار، تنجي صاحبها. والله مشرقا